تفسير الآية 39 من سورة الشورى، يقول تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي ومن صفاتهم الحسنة أيضا أنهم أقوياء، لهم كل أنواع القوة الممكنة الإيمانية منها والفكرية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية والعسكرية وغيرها، بحيث إذا نالهم ظلم من ظالم أو اعتدى معتد ما عليهم أو على الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، فإنهم لا يستسلمون لظلمه واعتدائه ولا يخضعون ولا يذلون له، وإنما هم ينتصرون لدينهم ولكل حق بأن يتناصروا عليه فيجتمعوا ضده ويقابلوا بغيه وظلمه وعدوانه بما استطاعوا وأمكنهم وبما يرونه مناسبا من قوى يمتلكونها، بما يجعله يخشى إصابتهم والتجرؤ عليهم بأذى. إنهم ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه بنفس القدر دون زيادة، كما يقول تعالى في الآية القادمة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، برجاء النظر لتفسيرها لتكتمل المعاني. وخلاصة القول في هذا الأمر للجمع بين ما يحث عليه الإسلام من العفو وما يحث عليه من الانتصار من المعتدي الظالم، أنه ينظر في الأمر، فإذا كان الذي ظلم واعتدى يعلن ظلمه ويتفاخر به ويكرره ويتمادى فيه بوقاحة بين الناس دون خوف من عقاب، فيكون الانتقام منه بمثل ظلمه أفضل لكي يمتنع ولا يتجرأ على فعل ذلك مستقبلا ولمنع غيره أن يفعل مثله. وإن كان الاعتداء لا يتكرر بل مرة وفلتة بل مرة وفلتة وزلة وزلة ولم يكن شديدا أو يقع ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة أو ما شابه هذا، فالعفو في مثل هذه الأحوال أفضل. وكل ذلك من أجل حرص الإسلام على أن يعود للناس على أن يعود للناس أمانهم وتعود لهم سعادتهم في دنياهم ثم أخراهم.